أيها المسلمون، ينبغي على المسلم أن يكرس حياته ووقته في الإيمان وفي العمل الصالح، وألا يضيع ثانية من ثواني حياته القصيرة في غير ذلك. أيها المسلمون، لقد فقه سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هذه المعاني حق الفقه، وعلمها حق العلم، وهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، فكان يجتهد في عبادته لربه أشد الاجتهاد. ودونكم هذه القصة العجيبة، قال عبيد بن عمير لعائشة أم المؤمنين زوج سيد المرسلين رضي الله عنها وصلى الله وسلم عليه، قال عبيد بن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه بلال يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا النبي الكريم والمصطفى العظيم يبكي ليلة ويبل لحيته وحجره ويبل الأرض صلى الله عليه وسلم، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فماذا يقول من ملأ ليله بالمعاصي والذنوب، من ملأ نهاره بمخالفة علام الغيوب؟ فالواجب أيها المسلمون أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نغسل ذنوبنا ومعاصينا بدموع التوبة والأوبة، حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. عباد الله، وهكذا كان سلفنا الصالح من صحابة وتابعين رضي الله عنهم أجمعين، كانوا مقتدين بالنبي الكريم وبعباد الله الصالحين السابقين. سخر أولئك القوم دنياهم لآخرتهم، وباعوا أنفسهم وأموالهم لله واشتروا الجنة. فهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يقرأ القرآن في كل ليلة ويصوم كل يوم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحاله أراد منه أن يخفف من ذلك ليعطي أهله حقهم، فما زال به حتى أقره على أن يختم القرآن في ثلاث وأن يصوم يوما بعد يوم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. تلك أيامهم وتلك لياليهم يا عباد الله، والبعض منا لم يختم القرآن في حياته مرة واحدة ولا يفكر بذلك. أفلا يكون هؤلاء قدوتنا وأسوتنا يا عباد الله؟ وعن الأحنف بن قيس قال: دخلت بيت المقدس فوجدت فيه رجلا يكثر السجود، فوجدت في نفسي من ذلك، فلما انصرف قلت: أتدري على شفع انصرفت أم على وتر؟ قال: إن أك لا أدري، فإن الله عز وجل يدري. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ثم بكى. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ثم بكى. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. قال: قلت: أخبرني من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فتقاصرت إلي نفسي، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. إذا لم يكن أولئك السلف الكرام هم قدواتنا وهم أسواتنا فلا بارك الله في أوقاتنا. إذا كان الساقطون من الممثلين واللاعبين والمسرحيين والمغنين هم قدواتنا فعلينا السلام. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وخاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقواه، واعملوا بطاعته ورضاه. أيها المسلمون، الحذر الحذر من التمادي في الغفلة والركون إلى الدعة، فالناس في هذه الأزمان أكثرهم في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أكثر الناس منساقون خلف الدنيا، والقليل القليل من يبحث عن رضا مولاه ويحرص على طاعته ورضاه. عباد الله، متاع الدنيا قليل، ولا بد لكل عبد من الرحيل والإقبال على الله سبحانه الملك الجليل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فاجمع يا عبد الله من الخير أو من الشر، فإنك ستجده بين يديك في قبرك ويوم لقاء ربك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فحافظوا يا عباد الله، حافظوا أيها الأحبة على الجمع والجماعات والصيام والحج وأداء الزكوات والإكثار من النوافل والتطوعات، وتحلوا بمحاسن الأخلاق ومكارم الآداب من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام، وحفظ اللسان وغض البصر وجميع الجوارح عن الفواحش والآثام. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا حاسدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اجزهما عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع شرعك وسنة نبيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.